السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله تعالى من المحدثات والضلالات والنار. أيها الإخوة الكرام، إنني في هذه الخطبة بإذن الله سبحانه وتعالى وبحوله وقوته سوف أتحدث عن موضوع، هذا الموضوع يحمل في طياته بشارات لعباد الرحمن وللمؤمنين المحافظين على أوقاتهم، المحافظين على ألسنتهم وعلى جوارحهم من الانطلاق في المحرمات وفي المخالفات وفيما يغضب رب وفيما يغضب رب الأرض والسماوات. وفي نفس الوقت هذا الموضوع يحمل الأسف أو التأسف والحزن على أولئك الذين فرطوا في أوقاتهم وأهملوا جوارحهم فأطلقوا ألسنتهم في كل محرم. إنه موضوع يحمل رسالة، بل رسالات، إلى أولئك الذين تمتعوا بسماع المغنين والمغنيات، والذين أصبحت ألسنتهم رطبة بالدندنة والطنطنة والغناء وبالفحش وبالسب والشتام واللعن والغيبة والنميمة والكذب. يا ترون ما هذا الموضوع؟ إنه موضوع يتحدث عن حول منزلة أولئك الكلمات العظيمات الجليلات، وهن الباقيات الصالحات، وما لهن من فضل عند الله سبحانه وتعالى، وما لمن تمسك بها من فضائل ومن أجور ومن ثواب جزيل عند الرحمن الرحيم. فمن فضائل هذه الكلمات أنهن أحب الكلام إلى الله عز وجل، وأحباب الله يحبون ما يحبه الله ويبغضون ما يبغضه الله. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أحب الكلام إلى الله عز وجل أربع، لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وجاء في رواية أبي داود الطيالسي في مسنده: أربع من الكلام هن أحب الكلام إلى الله عز وجل، وهن من القرآن: لا يضرك بأيهن بدأت، ثم ذكرهن. ومن فضائلهن كما أنهن أحب الكلام إلى الله عز وجل، فكذلك هن أحب الكلام، بل أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من كل ما طلعت عليه الشمس من الدنيا، كما جاء عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه الكرام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ومن فضائلهن يا عباد الرحمن، حتى نعرف أننا قد فرطنا كثيرا وأهملنا ألسنتنا كثيرا وأطلقنا لها العنان فيما يبغض الله عز وجل كثيرا. فقد جاء عند أحمد في المسند والبيهقي في الشعب من طريق عاصم ابن بهدلة عن أبي صالح عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: مر علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني قد كبرت وضعفت، فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبح الله 100 تسبيحة، سبح الله 100 تسبيحة يكتب لك كعدل 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل. وخصهم من ولد إسماعيل لكونهم أشرف العرب، وتحمدين الله عز وجل 100 تحميدة يكون لك 100 فرس أو كـ100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله. أي إذا قلت سبحان الله 100 مرة كتب لك كأنك أعددت 100 فرس أو خيل مسرجة، أي عليها سراجها ملجمة أي منجمة أعدت للجهاد في سبيل الله. وتكبرين الله عز وجل 100 تكبيرة يكون لك كعدل أو كعدل 100 بدنة مقلدة متقبلة عند الله عز وجل. وتهللين الله 100 تهليلة قال خلف الراوي عن عاصم أحسبه قال: تملأ ما بين السماء والأرض. أي إذا قلت لا إله إلا الله 100 مرة في اليوم كأنك أو كتب لك من الثواب كقدر ما يملأ بين السماء والأرض، ومن يعلم مقدار ما بين السماء والأرض إلا الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يرفع يومئذ لأحد عمل إلا من أتى بمثل ما أتيت. والحديث يصححه أو يحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ومن فضائل هذه الكلمات العظيمات الجليلات التي تمر بكثير منا الأيام والليالي ولا نطلق بها ألسنتنا، وبسبب تركنا لها نعاني ما نعاني من الهموم ومن الغموم ومن تسلط شياطين الإنس والجن، من فضائلها يا عباد الله أنها مكفرة لذنوب العبد ولو كانت أكثر من زبد البحر. فقد روى أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما من رجل على وجه الأرض يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله إلا كفر الذنوب وإن كانت أكثر من زبد البحر، وإن كانت أكثر من زبد البحر. والمقصود بتكفير الذنوب يقول العلماء الذنوب التي هي الصغائر، لما روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فقيد تكفير الذنوب باجتناب الكبائر، إذ أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى. ومما يؤيد هذا المعنى ما رواه الترمذي وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مر بشجرة يابسة فضربها بعصاه فتناثر ورقها، فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. هذا فضل عظيم لمن حرص على هذه الكلمات العظيمات الجليلات. ومن فضائل هذه الكلمات العظيمات الجليلات أنهن غرس الجنة، فاغرس لنفسك يا عبد الله، اغرس لنفسك من نخل الجنة ومن ثمار الجنة، ما زالت الروح في الجسد وما زال اللسان ينطلق بالكلام وما زالت الأعضاء تنطلق، فاستغل أنفاسك وأوقاتك، فوالله ما يندم أهل الجنة على شيء كان دمهم على وقت مر عليهم لم يسبحوا الله فيه تسبيحة أو يكبروه تكبيرة أو يحمدوه تحميدة أو يهللوه تهليلة. أين أنتم يا معشر المسلمين من هذه الفضائل العظيمة؟ فقد روى الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومعنى قيعان جمع قاع، وهو المكان المستوي الواسع الذي يكون في وطأة من الأرض فيعلوه ماء السماء فتمسكه هذه القيعان من الأرض، فمن ثم يستوي نباتها. والمقصود أن الجنة ينمو غراسها سريعا بهذه الكلمات كما تنمو أو كما ينمو غراس القيعان ونبتها. ومن فضائلها يا عباد الرحمن أنه ليس أحد أفضل من مؤمن يعمر أو يطول عمره في هذه الدنيا فيكثر تسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره. فقد روى أحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة من حديث عبد الله بن شداد أن نفرا من بني عذرة ثلاثة أتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يكفينهم أو من يحملهم عني؟ فقال طلحة: أنا يا رسول الله. فتحملهم طلحة بن عبيد الله فكانوا عنده، فبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثا فخرج أحدهم فاستشهد، ثم بعث بعثا آخر فخرج الثاني فاستشهد، ثم مات الثالث بعدهم على فراشه. قال طلحة رضي الله عنه: فرأيت هؤلاء الثلاثة الذين كانوا عندي في الجنة، ورأيت الذي مات على فراشه أمامهم قد سبقهم في الجنة، ورأيت الذي استشهد أخيرا يليه في المنزلة، ورأيت الذي استشهد أولهم آخرهم. قال فدخلني من ذلك شيء وأنكرت ذلك، فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأخبرته بالرؤيا فقال: وما أنكرت من ذلك، فإنه ليس أحد أفضل عند الله عز وجل من مؤمن يعمر في الإسلام فيكثر تسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره، ليس هناك أحد أفضل من هذا الإنسان الذي ذلل لسانه بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فاحرصوا على هذه الكلمات ولازموها وأكثروا منها، فهن الباقيات الصالحات التي يقول الله عز وجل فيهن: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ومعنى الباقيات الصالحات ما يبقى للمرء بعد موته من الثواب ويدوم له، فهو خير ما يطلبه العبد المؤمن وخير ما يؤمله أن يجد ذلك مدخرا له يوم القيامة في ذلك اليوم العصيب الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم في ذلك اليوم الذي تتطاير فيه الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. فما أحسنها يوم أن تأخذ كتابك بيمينه وقد ملأته بهذا الرصيد العظيم وبهذه الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن فضائل هذه الكلمات العظيمات الجليلات أنهن ينعطفن حول عرش الرحمن لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها عند الله عز وجل. فقد روى أحمد والنسائي والحاكم من حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، فإنهن ينعطفن أن يملن حول عرش الرحمن لهن دوي كدوي النحل، أي لهن صوت يشبه صوت النحل. لماذا؟ ما وظيفتها؟ تذكر بصاحبها حينما كان ذاكرا لله بلسانه وبقلبه وقالبه لم ينسه الله عز وجل، وجعل من هذه الكلمات جسما وجرما يحوم حول عرش الرحمن وينعطف حول عرش الرحمن، تذكر بهذا العبد المؤمن، بهذا العبد الحريص على وقته وعلى أنفاسه. لهن دوي كدوي النحل، لهن دوي كدوي النحل. أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به؟ هذا عرض يفهمه المؤمنون، ألا يحب؟ فالمؤمن يحب ذلك. ومن ذاق حلاوة الإيمان ومن اشتاق لقاؤه إلى ربه فإنه والله لا يمكن أن يضيع كلامه فيما يغضب الله وفيما يعود عليه بالخسارة وبالندامة في الدنيا والآخرة. ومن فضائل هذه الكلمات العظيمات الجليلات أنهن أثقل ما يكون في الميزان، أنهن أثقل ما يكون في الميزان. فقد روى الترمذي وأحمد وغيرهما من حديث أبي سلمى راعي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: بخن بخن، وأشار بيده بخمس ما أثقلهن بالميزان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يتوفى للمرء فيحتسبه. فيا من أرهق نفسه وأثقل كاهله وملأ صفحاته بالسيئات وبسماع الأغاني والمزامير، يا من ملأ صفحاته بالغيبة والنميمة والسب والشتام، ارحم نفسك واستغل وقتك، فربما يهجم عليك الموت وأنت تتكلم بما يغضب الله، وأنت تغتاب وتنم، وأنت تكذب، وأنت تلعن. أيسرك ذلك؟ أما تحب أن يأتي ميزانك يوم القيامة ثقيلا فتكون من الناجحين ومن الفرحين في ذلك اليوم العظيم العصيب الذي يفر فيه الأب من ابنه، والأم من ابنها، والأخ من أخيه، والزوج من زوجته؟ من ينفعك في ذلك اليوم؟ ومن يثقل موازينك إلا مثل هذه الكلمات العظيمات الجليلات؟ أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه الداعي إلى رضوانه. أما بعد، أيها المؤمنون، يا من تريدون جنة عرضها السماوات والأرض، يا من عرضت عليكم الأمانة وتحملتموها على كواهلكم، اتقوا الله عز وجل في هذه الأمانة، فلا تكن المخلوقات الغير المكلفة أفضل وخيرا منكم، لا تكن أفضل ولا أخير منكم، فإن جميع الكائنات مسبحات ومحمدات ومهللات ومكبرات لله، فالسماوات بأجرامها العظام وما تحويه من المخلوقات العظيمة والأراضين العظيمة الكثيفة وما عليها من جبال شماء ومن بحار وأنهار ودواب وأشجار، كلها مسبحة بحمد الله ومهللة الله ومكبرة الله. قال الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ويقول سبحانه وبحمده: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهو على كل شيء وهو العزيز الحكيم. ويقول سبحانه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فتصدق على نفسك يا عبد الله، ما أكثر ذنوبنا، ما أكثر معاصينا وآثامنا، ما أكثر بوائقنا، ما أكثر ظلمنا لأنفسنا، فهل لا تصدقنا عليها بأن نطلق هذه الألسن بذكر الله وبتحميده وبتسبيحه وتكبيره؟ أما نرضى بما اختاره الله لنا؟ فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وغيره، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله اختار أو اصطفى من الكلام أربعة: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. فهذه الكلمات قد اختارها الله لنا واصطفاهن لنا وأحبهن لنا، وهن صدقة على أنفسنا. فقد جاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم قال: جاء فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقالوا: يا رسول الله، سبق أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهيا عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، أي في جماع أحدكم لأهله صدقة. قالوا يا رسول الله، أيأتي أحدنا أهله ويكون له في ذلك أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان له وزر وكان عليه وزر، فكذلك لو وضعها في حلال كان له أجر. وهكذا أيها الكرام، ليس هناك شيء يقوم مقام القرآن للمؤمن المصلي إذا كان لا يستطيع أن يحسن قراءة القرآن ويثقل على لسانه قراءة القرآن، فلا يقوم مقام ذلك إلا هذه الكلمات الأربع، فهن من القرآن كما تقدم في حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه وأرضاه. وقد جاء من حديث وقد جاء عند أبي داود والنسائي والدارقطني وغيرهم من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقال يا رسول الله، إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزيني عنه. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقبض الرجل على يديه كناية على أنه سيحفظ ذلك وسيواظب عليه، لأنهم كانوا أصحاب الهمم العالية، ليس كحالنا. فيا لله، كم نسمع الفضائل وكم نسمع المواعظ، ولكن أين الممتثلين؟ أين الممتثلون؟ وأين المبادرون والمنافسون في هذه الفضائل يا أهل الفضائل؟ فقال هذا الرجل يا رسول الله، هذا لله فمالي، علمني دعاء أدعو به لنفسي. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني. فقبض بيديه ثم قام وولى. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما هذا فقد ملأ يديه من الخير، فالخير كل الخير، فالخير كل الخير في المحافظة والملازمة على هذه الكلمات وما أشبهها من الأعمال الصالحات. ولكم أن تتساءلوا، ولكل واحد منكم أن يتساءل، ما هو السر في فضل هذه الكلمات العظيمات الجليلات؟ أجاب عن ذلك بعض العلماء رحمهم الله تعالى، حيث قال، إن جميع أسماء الله وصفاته مندرجة تحت هذه الكلمات الأربع. فحينما تقول سبحان الله كأنك ذكرت الله بجميع أسمائه وصفاته الدالة على تنزيهه وتقديسه وتبرئته من جميع النقائص والعيوب كاسمه القدوس والسلام ونحو ذلك. وحينما تقول الحمد لله كأنك ذكرت الله ومجدته بجميع أسمائه وصفاته الدالة على أنواع كماله في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وأفعاله وأقواله جل جلاله. وحينما تقول الله أكبر، حينها تعلن العظمة المطلقة لله عز وجل، وكأنك ذكرت بكل اسم وصفة تحمل تعظيمه وتمجيده كاسمه العظيم والجبار والقهار وما أشبه ذلك. فإذا كان إلهنا وخالق الأرض والسماء بهذه المثابة، فلا إله إلا هو، ولا يستحق العبودية إلا هو جل جلاله، وتقدست أسماؤه وصفاته. جعلني الله وإياكم من الملازمين لهذه الكلمات وللباقيات الصالحات، وختم لي ولكم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كما نسأله سبحانه وبحمده بأسمائه وصفاته أن يعلي كلمته، وأن ينصر أولياءه، وأن يعز جنده في كل مكان. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر هذا الدين. اللهم يا من ضمنت بأن تنصر دين محمد، اللهم حقق لمحمد ما وعدته، اللهم أنجز له ما وعدته. اللهم انصر محمدا وانصر أتباع محمد الذين يمشون على طريقته وسنته يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا وقلة حيلتنا، اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الأمم. اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم ومن أرادنا وأراد بإخواننا المسلمين في كل مكان بسوء، اللهم عقره في عقر داره، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم إنا نجعلك في نحره ونعوذ بك من شره. اللهم واحفظنا في الإسلام قائمين وقاعدين وراقدين وراكعين وساجدين ومسافرين. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاقدين الحاسدين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.